قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان معنى الأنس بالله والرضا بقضاء الله عز وجل. يعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره، ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن الخلوة. قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة. فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفى الود خلصت المعاملة. قلت: متى يصف الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هم واحدا في الطاعة. فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق والتبرم بهم، وإن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد بالقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان معنى الأنس بالله والرضا بقضاء الله عز وجل. معلوم أن كلام الشيخ هو عن الشوق والأنس والرضا والمحبة، وسبق الحديث عن المحبة وعن الشوق، وهذا حديث مع الأنس بالله. وقلنا إن هذه المصطلحات ينبغي أن تضبط بنصوص الكتاب والسنة وبمصطلحات أيضا التي جاء بها الكتاب والسنة، لأن مثل هذا إذا ترك فإنه يؤدي إلى سوء فهم، بل يؤدي إلى أمور مبتدعة، بل حتى قد يؤدي إلى مصطلحات لا تتفق مع الكتاب ولا مع السنة. والأنس بالله أيضا مصطلح يحتاج إلى ضبط كثير وإلى نظر مدى وموارده في الكتاب والسنة، ومن هنا فإن كلام الشيخ هنا يحتاج إلى نظر كبير ويحتاج إلى وقفات كبيرة. فقال رحمه الله: اعلم أن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة، لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره. لا شك أن الأنس بالله إذا كان بمعنى الرضا والطمأنينة بذكر الله عز وجل والإحساس بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة ولذة المناجاة ونحو ذلك، هذه كلها صحيحة، وهذه كلها يجدها العبد في نفسه، وتتفاوت حقيقة بين الناس بمدى قربهم من ربهم وبمدى ما يهبهم الله عز وجل من قوة إيمان وحلاوة ولذة مناجاة وإقبال على الطاعة. ولا شك أنه يؤثر في ذلك كثرة العبادة وتحري الحلال، الأكل الحلال، وتحري مراضي الله عز وجل والابتعاد عن مناهيه ومسخطه. إذا اجتهد العبد في ذلك فإن هذا يقوده إلى أن يطمئن بذكر الله، وأن يتلذذ بمناجاته، وأن ينطرح بين يديه، وأن يحس بأشياء لا يحس بها غيره. هذا حق، وهذا أيضا مجرب ومعلوم ومعروف، ودلالات النصوص من الكتاب والسنة على هذا ظاهرة، وكذلك أيضا أقوال الثقات من أهل العلم من السلف الصالح. لكن القول بالانفراد والخلوة ونحو ذلك هذا محل نظر، وتعلمون أنه سبق معنا حديث الشيخ عن العزلة. فإذا كان المراد العزلة عن الناس والابتعاد عنهم، هذا محل نظر، وأيضا يختلف من حال إلى حال. فإن موضوع المسؤوليات المشتركة والمسؤوليات الجماعية، بل مسؤولية كل مسلم نحو الآخرين، هذا أمر متعين ومعروف ومتقرر في الشرع، سواء فيما يتعلق بمسؤولية الإنسان نحو أولاده، ومسؤوليته نحو جيرانه، مسؤوليته نحو كل من يلوذ به، حتى من الأصدقاء ومن الرفاق، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمهمة الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه كلها مسؤوليات على كل مسلم على قدر طاقته وعلمه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المسؤوليات نحو الآخرين التي قررها الشرع لا يمكن أن تنسجم مع الانفراد والعزة والوحدة، إلا في أحوال، إما أن تكون في بعض الوقت كالاعتكاف، هذا صحيح، الاعتكاف معلوم أنه مشروع سواء كان في رمضان أو في غيره، بحيث يعتكف الإنسان فترة من الزمن، قد تكون في اليوم وقد تكون في الشهر، وبحيث ينفرد ويأتي بالأعمال المشروعة في الاعتكاف، لكن هذا كما هو معلوم محدود وليس طول السنة اعتكاف. أما أن يضيع الإنسان مسؤولياته أو أن يقصر فيها فيما هو مطلوب شرعا، فإن هذا يتنافى مع قراره الشيخ. وكما قلنا تختلف مسؤولية الناس على حسب ما أعطاهم الله أيضا من مواهب. بعض الناس يحسن إذا دخل في في في في في, في أحوال الناس، سواء ما يتعلق بالمعروف والنهي عن المنكر، أو فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس، أو فيما يتعلق بتربيتهم، أو فيما يتعلق بتوجيههم ونصحهم ووعظهم وتعليمهم. بعض الناس يحسن ذلك ويرزقه الله فيه من المواهب ما لا يرزق غيره، فمثل هذا لا يجوز له أن يعزل ولا أن ينفرد، بل الخير في أن يكون مع الناس. وبعض الناس فعلا قد يكون إذا خالط الناس قد يضر، وقد يضر نفسه وقد يضر غيره، على أحوال وعلى أوضاع. لكن على كل حال ليس الانفراد والخلوة والعزلة مطلوب بإطلاق، على حسب ما، لأن كلام الشيخ هنا يوحي بأنه مطلوب بإطلاق، وهذا غير صحيح. فمن هنا قال الشيخ: إن من غلب عليه حال الأنس لم تكن شهوته إلا في الانفراد والخلوة. هذا كما قلنا محل نظر، لأن الدين والمسؤوليات وما طلبه الشرع من المسلم على حسب مسؤولياته ومهماته هذا أمر متقرر والنصوص دلت عليه. وقلنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا عريض، بل الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات يشمل جميع الجنس، المؤمنين والمؤمنات كله، لم يستثن أحد، كما أنه يقابلهم المنافقون والمنافقات، والمنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهذه مسؤولية على كل أحد ومن كل أحد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غيره. هذا ليس دقيقا، ليس لا, لا, لا يلزم الأنس بالله أن يتوحش من غيره. ومن هنا قلنا لكم: لابد من ضبط المصطلحات. أما إذا كان المراد يعني إدراك لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وحب الطاعة وحب الانطراح بين يدي الله، وبخاصة في الأسحار، هذا حق، وهذا يهب الله عز وجل المصطفين من عباده، بحيث للإيمان حلاوة لا يجدها كل أحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه، وذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. ويقول: لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه. ثلاثة ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلى آخره. فالإيمان له حلاوة، ولكنها ليس طريقها هو التوحش، وإنما طريقها التزام الكتاب والسنة، وطريقها ممارسة الطاعات والإكثار من ذكر الله عز وجل وتحري مرضه سبحانه والبعد عن مساخطه وأكل الحلال والصدق في التوجه نحو إصلاح النفس وإصلاح الآخرين حتى أيضا، لأن كل ما تحرى العبد مراضي الله سبحانه وتعالى والتزم الكتاب والسنة وجد ذلك، وليس بالتوحش وغيره، وإنما هذه قد تكون من الرهبانية أو تؤدي إلى رهبانية مبتدعة. قال: ويكون أثقل الأشياء على القلب كلما يعوق عن الخلوة، وهذا أيضا محل نظر. قال عبد الواحد بن زيد: قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة، فقال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. أن يكون مصادر المسلمين ترجع إلى الرهبان هذا غير صحيح، الراهب ليس حجة، خاصة إذا كان راهبا نصرانيا ليس حجة، وما يجده من أشياء هذا ليست محل استشهاد، ولا يبدو كيف الشيخ استحسن أن يستشهد بكلام الرهبان. الرهبان ليسوا محل اعتبار في عند المسلمين، لأن المسلمين يصدرون عن الكتاب والسنة ولا يصدرون عن أقوال الرهبان ولا أقوال أصحاب الأديرة ولا غيرهم. قال: لقد عجبتك الخلوة، قال: لو ذقت حلاوة الخلوة لاستوحشت إليها من نفسك. أيضا هذا كلام كما قلنا غير دقيق. قال: قلت: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صف الود خلصت المعاملة. هذا صحيح، هذه حكمة معروفة، إذا صف الود خلصت المعاملة، هذا صحيح. كما أنه يقال أيضا: إذا صفت القلوب زال التكلف، هذه حكم معروفة وهذه صحيحة، والإنسان قد يعالج فيها نفسه، بمعنى إذا صف الود سواء بينك وبين الخلق أو بينك وبين الله فتخلص المعاملة، لأنك إذا كنت بينك وبين أخيك صفاء فغالب يكون بينك إخلاص في التعامل. وإذا كما قلنا يعني إذا صفت القلوب زال التكلف، فإذا كان بينك وبين أخيك صفاء إذا زال التكلف، بمعنى لا تحتشم من أخيك، بحيث أن ما قدمه مقبول عندك وما قدمته مقبول عنده، لأنه قد زال بينكم، لأن القلوب بينكم صافية، فأي فعل يفعله لا يمكن أن تفسره تفسيرا سيئا، ولا يمكن أن يرد في خاطرك تفسيرات سيئة. هذا معنى إذا صف الود خرجت المعاملة، وهذا صحيح سواء فيما يتعلق بينك وبين الخلق أو فيما بينك وبين الله، بمعنى إذا صف حبك لله ورضيت بالله ربا رضا حقيقيا، كل ما يأتي يكون محل محل محل رضا عندك، فترضى بالقضاء وترضى بالقدر وترضى بكل ما يجري، لأنك موقن بالله، وإلا عندك من الإيمان ما تعلم أن الأول أنه لا يجري في في في في في كون الله إلا ما يريد، ثم أيضا عندك من اليقين بالله سبحانه وتعالى أنك إن كنت مخلصا وصادقا فالله سبحانه وتعالى يتولاك، وما يحصل من بلاء هذا هو شأن الدنيا، فبقدر ما تكون موقنا ومؤمنا بالله عز وجل فعلا ستخلص المعاملة وتحس بالرضا وتحس بأشياء كثيرة. قال: قلت: متى يصفرون؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدا في الطاعة. أيضا هذا صحيح، بمعنى أنه إذا وفقك الله سبحانه وتعالى واجتمع همك في الآخرة، واجتمع همك بأن يكون همك في مرضات الله سبحانه وتعالى، إذن يصف الود صحيح، بمعنى يعينك الله عز وجل عن أن تبتعد عن الشواغل، بحيث أن الدنيا لا تكون همك. لأن الله عز وجل يقول من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. لا شك أنك إذا جعلت همك لله وهمك بطاعة الله سبحانه وتعالى وكان هذا هو شغلك الشاغل، لا شك أن حينئذ تصف معاملتك مع ربك. ولهذا الجزء الأخير من الحديث من الكلام هذا صحيح، لكن لا لأنه جاء من راهب، وإنما لأنه حكم معروفة. قال: فإن قيل: ما علامة الأنس؟ قيل: علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق. أيضا هذا غير دقيق، ما هو صحيح أن علامة الأنس بالله أن تضيق بالخلق، ما هو صحيح. إذا رأيت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأيته مع أصحابه ومع الناس أجمعين، بل كان يتحمل من من من من من من أحوال الأعراب وأحوال الأغراب وأحوال الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين إعراضا ليس إعراضا بدنيا إنما إعراضا تصرفاته. وإلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على ومع أصحابه وإذا جلس مع أصحابه لا يعرف لأنه متواضع عليه الصلاة والسلام ولا يتميز عنه بشيء. فهذا الميزان ليس بصحيح أن علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق هذا ما هو صحيح. أما أن تتبرم مما ترى من المنكرات هذا صحيح، وأن تتبرم من المعاصي وأن تكرهها وأن تضيق هذا ما في شك. وهذا هو الذي في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. في بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، بمعنى إذا كان قلبك لا يمتع للمنكر فهذا هو الخطر. على الأقل لابد أن يبقى في قلبك أن تكره المنكر وأن تكره المعاصي وأن تكره العصاة لما هم عليه من معاصي. فإذا كان هذا التبرم والضيق من هذا الباب صحيح، أما الضيق من معايشة الخلق هذا غير صحيح، لأنك محتاج إليهم ومحتاجون إليك، والله عز وجل جعل حاجات الناس بعضهم لبعض وجعل بعضهم لبعض سخرية، فلا يستغني أحد عن أحد، سمع أهله ومع زوجه ومع أولاده ومع جيرانه ومع صلة الرحم والأقارب، بل حتى إذا جئنا إلى الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم فيقطعون أصلهم ويقطعون ووحشوا إليهم ويسيئون إليه، فقال لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. لا بد أن تتحمل الناس وأن تتحمل الأقارب إذا قطع وأن تتحمل ما ترى منهم من من من من من سوء ومن تقطيع أرحام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس الواصل بالمكافئ، إن من واصل إذا قطعت رحمه وصلها، أما أن يضيق من الناس ويتحمل غير صحيح، إلا إذا كما قلنا ضيق بالمنكر وضيق بالمعاصي هذا صحيح، أما أن ضيق أن يعيش معهم هذا مو صحيح. وإن كان أيضا الناس تختلف، أحيانا بعض الناس صحيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال جاء رجل فقال حينما عدد له الصدقات قال تعين على أتعين أخلق وتحمل إلى آخره، قال وفي آخرها قال فإن لم أستطع قال تكف الشر عن نفسك فإن ذلك صدق عليك أو كما تكف أذاك عن الناس. هذا أحيانا إذا كنت فعلا وهب لم يعني عندك ضيق صدر وعندك تبرم من الناس في سجيتك، نعم قد تكون من الخير لك أن تكف عن الناس حينما أن تصنع لأخرق وأن تحمل تعين على إلى أن قال فكف شرك عن الناس فإن ذلك صدق عن نفسك وكما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن بعض الناس فعلا قد لا يطيق أن يعيش مع الناس لا لأن الدين يمر بهذا، إنما لأن الخلق الذي بني عليه هو هذا، بحيث لو عاش مع الناس آذى نفسه وآذاهم وبدل أن يصلح يفسد، هذا شيء آخر. وهذه الطبقة تعتبر قليلة وتعتبر شاذة، كما أن الطبقة التي تؤثر على نفسها وتعطيه أيضا طبقة قليلة. فالأصل في الناس أنهم يتبادلون المعروف، أن توجد طبقة مؤثرة يؤثرون على أنفسهم وأقاربهم خصوصا هذه طبقة نسبة معينة، وأن يوجد أناس يضرون ولا ينفعون أيضا طبقة نسبة محدودة، وهي موجودة في في في في في في, في خلق الله عز وجل. وهذا من من من من, من كمال خلقه سبحانه وتعالى أن توجد هذه الفئات حتى يعرف الناس ويتبين الخلق الحسن ويتبين السوء، لأنه الضد يظهر حسنه ضده. فإذا كان من هذا النوع كما تعبر العامة النوع الحشري اللي ما يستطع مع الناس، هذا قد يكون فعلا من الخير له أن يجتنب الناس لأنه يضر ولا ينفع ولن يفسد ولا يصلح، لكنها تبقى فيها قليلة. ويبقى الضابط عندنا هو الكتاب والسنة، ويبقى الضابط عندنا هي أمور الشرع ومصطلحات الشرع. قيل علامته الخاصة ضيق الصدر عن معاشرة الخلق، قلنا أن هذا ليس بدقيق، والتبرم منهم أيضا هذا ليس بصحيح، بل تحملهم أفضل كما مر معنا في قيت صلة الرحم أصلهم ويقطعون ويحسن إليهم ويسيئون إليه، تتحمل هذا. قال وإن خالط فهو كمنفرد غائب مخالط بالبدن منفرد من القلب. أيضا هذا ما هو، إنما تكلمنا فيما سبق عن العزلة وعن الخلطة والضابط في ذلك فيما مضى. نعم. واعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال، وقد يكون ذلك منكرا بالصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة، وإن كان محتملا ممن أقيم مقام الأنس. وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام أشرف به على صاحبه على الكفر، وذلك كما يروى عن أبي حفص أنه كان يمشي يوما فاستقبله رجل مدهوش فقال ما لك؟ قال ضل حماري ولا أملك غيره. فوقف أبو حفص وقال عزتي لا أخطو عزتك قال عزتك فوقف أبو حفص وقال وعزتك لا أخطو خطوة ما لم ترد عليه حماره فظهر حمار. وروي عن أبي برخ عن برخ العابد أنه خرج يستسقي فقال يا ربي أنت بالبخل لا ترمى، أنفذ ما عندك اسكن الساعة أنفذ ما عندك اسكن الساعة. نعم. ولا يستبعد أن يحتمل من شخص ما لم يحتمل من غيره. قال واعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال. أيضا هذا كلام محل نظر، ما هو يعني يعني بمعنى أن الشيخ يقول أن الإنسان إذا خلا بالله وأنس به يصل رتبة بحيث يكون في مقام الإدلال مع الله، بحيث النوع من التدليل، بحيث أنه يطلب طلبات قد تكون في دنيا الناس غريبة، لكن هو يجتري على الله لأنه قد وصل إلى هذا. كله من إغراقات الصوفية الحقيقة التي لا تستقيم مع نصوص الكتاب والسنة ولا مع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضوان الله عليه. نعم الكرامات حق، ولكنها لا تفسر على التفسير ولا تفسر إدلال. وإلا لا شك أن الله عز وجل قد يسوق الكرامة على يد أوليائه وعلى أيدي أوليائه، إما إنقاذا لهم من هلكة، وإما إظهارا لا شك لمنزلة لهم. وكرامة الأولياء حق، لكن لا تفسر على هذا التفسير. وإلا كما هو معلوم مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ويصدقون بها، لكنها كرامات الله عز وجل يسوقها متى شاء، وليس بيد الولي أن يجذبها ولا أن يمنعها ولا أن يستدعيها متى شاء، وإنما أمور تحصل إما كما قل لإنقاذه مهلكة، وإما لإظهار فضل الله عليه، إما بإجابة دعوة، وإما بإنقاذ، وإما بأمور هي يسوقها الله سبحانه وتعالى متى شاء. ومن هنا فإن كلامه هنا يحتاج إلى ضبط. قال أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم قد يثمر نوعا من الانبساط والإدلال، يعني الانبساط على الله والإدلال على الله، وقد يكون ذلك منكرا في الصورة، يعني تنكره الناس العاديين لكن ما كان ينبغي أن ينكر. نقول لا، إنما الأمور ترجع إلى ضبط الكتاب والسنة، لا إلى الأذواق ولا إلى يعني تسلم بأي شيء، إنما كل شيء لابد أن يرجع إلى الكتاب والسنة. ولهذا يقول القائل وهو في كلام أو في أبيات محكمة يقول وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. فأي شيء من هذه الشذوذات أو فيما يظهر أنه شاذ في عقول الناس لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، وأن لا يسلم بأن يقول هؤلاء أهل الله من أهل الله وهؤلاء يواصلون هذا، لا، إنما كل شيء لابد أن يعرض على الكتاب والسنة، وأيضا يرى في حال هذا الرجل إن كان عليه مظاهر الصلاح. أما أن يربط ديننا بمجاذيب ويربط بخرق وبأنواع من الألبسة، هذا ما ليست هذه المقاييس وليست هذه الموازين. الموازين هي الكتاب والسنة والصلاح الظاهر، لأن ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وضعنا على المحجة البيضاء، والإسلام تكاليف، والإسلام أوامر ونواهي، والإسلام عبادات ظاهرة، وصلاح بين، ليست طقوس معمية ولا كهنوت ولا أمور تخفى، وإنما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحدة البيضاء، وسيرته محفوظة، حتى أنفاسه حتى اضطراب لحيته منقول إلينا عليه الصلاة والسلام. وما حفظت سيرة أحد في الدنيا كلها من منذ نشأتها إلى أن يرث الله عليها الأرض ومن عليها مثل ما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء في الكتاب أو في السنة، بشكل لا ليس له مثيل البتة. وهذا من لا شك أنه من الدين ومن حفظ الدين، وهو الأسوة. ولهذا الله عز وجل لما جعله قدوة وأمرنا بالتأسي به، لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، حفظ لنا سيرته. لأن كيف تكون أسوة وهو مجهول السيرة عليه الصلاة والسلام؟ حاشا. ولهذا محفوظ حفظ دقيق من خلال القرآن والسنة. ولهذا أي شيء لابد أن نرجعه إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منها متفقا فما كان متفقا معها فعلى العين والرأس، وما خالف إنه يضرب به عرض الحائط. قال: وقد يكون ذلك منكرا في الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة، وإن كان محتملا ممن أقيم مقام الأنس. إذن هذا كما قلنا لكم يحتاج إلى ضبط، وكله يعرض على ميزان الكتاب والسنة. وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام أشرف به على صاحبه على الكفر. أيضا هذه العبارات حينما يسوقونها ويريد يتهمون فيها بعض الناس: أنتم لا تعرفون أصحاب المقامات، أنتم كذا وكذا، هذا ذوق لا تدركه وذوق لا تعرفه، وهذه أذواق وأنت محروم من الذوق، هذا غير صحيح. يعني إذا وكلنا الناس إلى أشياء غير منضبطة، وهذا حاشا أن يكون ديننا كذلك. ديننا منضبط، ولا يمكن أن يرجع إلى أذواق الناس، ولا يرجع إلى أن يقول هذا ذوق لا تدركه أو هذه أمور أحوال لا تعرفها وهذا وأنت محجوب ونحو ذلك، هذا صحيح. أو حتى يقول أنتم أهل الشريعة وهو أهل الحقيقة، أو هذه حقيقة وهذه شريعة، وهذا باطن وهذا ظاهر، هذا غير صحيح. وإنما أمورنا واضحة وموازيننا جلية في الكتاب والسنة. قال: وأما إذا صدر ممن لا يفهم ذلك المقام أشرف به على صاحبه على الكفر، وذلك كما يروى عن أبي حفص أنه كان يمشي يوما فاستقبله رجل مدهوش. مدهوش يعني مبهور، لأنه قد ظل حماره فهو مضطرب يريد أن يعثر على حماره، فقال: ما لك؟ قال: ظل حماري ولا أملك غيره. قال: فوقف أبو حفص وقال، يعني أقسم على الله وعزتك لا أخطو خطوة ما لم ترد علي حمار، فظهر الحمار. هذه طبعا الأمور التي كما قلت تحتاج إلى ضبط، فهو قد يحصل ما في شك، يعني بمعنى أنه كرامة قد تكون، لكنها ليس مردها إلى كما يقول إلى أن تنكر وإلى تنكر أو أن لا تنكر، وإلا يعني قد يحصل لا شك أن بعض الصالحين قد يدعو فيجيب الله دعاءه، وقد يسوق الله على يديه ما يسوق من كرامات، هذا كما قلنا لا تنكر، لكن أيضا تبقى أمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويبقى شيء لا يملكه الولي، بحيث يستطيع أن يأتي بالكرامة متى شاء أو أن يمنعها متى شاء. وكذلك أيضا الميزان هو صلاح هذا الولي، بمعنى أن نرى صلاحه، ولا بد أن يكون مستقيما على أمر الله. وأما الشعوذات، لأن الإنسان ممكن عن طريق الشعوذة، ويمكن يكون عن طريق الخداع، ويمكن عن طريق السحر، وعن طريق الكهانة، وعن طريق كل هذه أمور خوارق عادات، قد يأتي بخوارق عادات يلبس بها على الناس ويقول هذه كرامة. وهذا اللي قلنا قبل قليل: وبين السماء والأرض لو طار عابد، حتى لو يطير على بين السماء والأرض لا تصدق. وبين السماء لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق بدون سفينة وبدون شيء وبدون ويمشي على الماء، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. القضية فعلا أن تنظر إذا كان من الصالحين وعليه صيام الصلاة وعلى خير ومعروف بالاستقامة، الكرامة حق. أما مجرد أي شيء شاذ وأي شيء يحصل مجرد نقول هذه كرامة، أو حتى بل كما تلاحظون حينما أشرنا في أكثر مناسبة أنهم يعني حتى جعلوا الدين وجعلوا كرامة المجاذيب والمجانين، أو حتى على ثياب خلقة وثياب قضى لا يصلون بل حتى ولا يعقلون، وقال هؤلاء هم أهل الله. هذا يدلك على على على نوع من الضياع، والضياع حينما لا تضبط الأمور. قال وروي عن برخ العابد أنه خرج يستسقي، فما أدري من هو برخ العابد هذا، يا ربي أنت بالبخل لا ترمى، أنفذ ما عندك أسكن الساعة. لا، على كل لا شك أن أن أن أن أن التوجه الله عز وجل ودعاءه أيضا، والدعاء وأنت موكب الإجابة والدعاء بصريح ما في إشكال، يعني لا لا لا. الله عز وجل يحب الملحين، وأن تلح وأن تقول كما هو من أداب الدعاء أن تدعو وأنت موكب الإجابة وأن تلح بالدعاء، هذا كما مر معنا من أداب الدعاء، وأن تكرر الدعاء. وحتى كما عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فقال مجرد استغفر، فقالوا له قال لقد استسقيت بمجاديح السماء كما قال، فلأن عز وجل يقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفور واثق، ودل على إيمانه بربه ووثوقه بما عنده، هذه ما في إشكال، لكن عند الإجابة بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أن تدعو بصريح الدعاء وحتى بالإدلال على الله وثقتك بالله، هذه ما في إشكال. قال ولا يستبعد أن يحتمل من شخص ما لا يحتمل من غيره، هذه تحتاج إلى ضبط. نعم. وأما الرضا بقضاء الله تعالى فهو من أعلى مقامات المقربين، وهو من ثمار المحبة، وحقيقته غامضة ولا ينكشف الأمر فيه إلا لمن يفهم عن الله تعالى. ومن فضائل الرضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا أرضاه بما قسم له، ما قسم له أرضاه بما قسم له. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود إنك لم تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك، ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك، ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي. ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كئيبا، فقال يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال وما يمنعني، فقد قتل ابناي وفقدت عيني. فقال يا عدي من رضي بقضاء الله جاءت وفقدت عيني بالهمز، بالهمز ولا بالدال؟ بالهمز. فقئت في همز الدال عندك؟ فقئت. نعم، أنا قرأتها بالدال. وفقئت عيني. فقال يا عدي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالى، فقال أبو الدرداء أحسبت؟ إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى بقسطه وعمله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقال القمة في قوله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال الرضا والقناعة. وفي الأخبار السالفة أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه عز وجل الجوع والفقر 10 سنين، فقال فما أجيب إلى ما أراد. ثم أوحى الله إليه كم تشكو؟ هكذا كان بدؤك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السماوات والأرض، ما أحب هكذا سبق لك مني. وهكذا ما في ما أحب وهكذا سبق لك مني وهكذا نعم ما حب لا يبدو زائد عندك لا وهكذا سبق لك مني نعم وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا، أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك، أم تريد أن أبدل ما قدرت لك؟ فيكون ما تحب فوق ما أحب، ويكون ما تريد فوق ما أريد. وعزتي وجلالي لئن تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوة. وفي زبور داود عليه السلام: هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. وقال داود عليه السلام: يا رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرضى. وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وجل. وقال حسن من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. وقال عبد الرحمن وقال عبد الواحد بن زيد: أرضى باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وقال بعضهم: لن يرد الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى على كل حال. فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات، وأصبح أعرابي فقد مات له عبائر كثيرة. فقال: لا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي الإحان ما سرني أن إبلي في مباركها، وأن شيئا قضاه الله لم يكن. قال: ومن رضى بقضاء الله تعالى فهو من أعلى مقامات المقربين. طبعا كما تعلمون الفصل هنا في قسمين عن الأنس بالله والرضا بقضائه، فسبق الحديث عن الأنس بالله، وهذا الجزء الثاني هو الرضا بقضاء الله تعالى. قال: ومن رضى بقضاء الله تعالى فهو من أعلى مقامات المقربين. الرضا بقضاء الله هذا مطلوب من كل مسلم، وليس من خصائص المقربين. أما إذا كان قوة الرضا وآثار الرضا فقد يكون هذا صحيح، أما الرضا بقضاء الله مطلوب من كل مسلم ولابد أن يرضى. ولهذا من أركان الإيمان الرضا بالقضاء والقدر، فهو مطلوب من كل أحد، ليس من خصائص المقربين، وإنما كل مسلم لابد أن يرضى بالقضاء والقدر، وهذا من أركان الإيمان أن ترضى بالقضاء والقدر، وكل مسلم لابد أن يرضى بهذا، وإن كان الناس تتفاوت. فإذا كان قوة اليقين وهذا من من من من من مقامات المقربين فهذا صحيح، أما مجرد الرضا فهو مطلوب من كل أحد، مطلوب من كل مسلم. قال: وهو من ثمار المحبة، وحقيقته غامضة، ولا ينكشف الأمر إلا لمن يفهمه عن الله تعالى. ولا شك أن من ثمار المحبة، نعم، من حيث أن الرضا يعني قوة رضاك فيما يجري عليك هو ثمرة لأمور كثيرة، ليس المحبة وحدها ثمرة لمحبة الله عز وجل، محبتك لربك يعني، وثمرة ليقينك بأن الله حكيم، لأنك مؤمن بأن الله حكيم، وثمرة لإيمانك بقدرة الله سبحانه وتعالى، بأنه هو المتصرف في هذا الكون، وأنه لا يجري في هذا الكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فقوة يمين يقينك بهذا هي التي تريدك الرضا بالقدر والرضا بالقضاء، حب الله سبحانه وتعالى، وإيمانك بحكمته، وإيمانك بقدرته، وإيمانك بهيمنته سبحانه وتعالى، هذه كلها تورث الرضا بالقدر، وليس فقط المحبة وحدها. قال: وحقيقته غامضة. ليست غامضة الحقيقة من حيث القوة، إذا رزق العبد إيمانا صحيحا القضاء والقدر واضح، لأنه راجع إلى إيمانك بأن الله حكيم، ولأنه لا يجري في كونه إلا ما يريد، قضية الحكمة، وأنه خالي سبحانه وتعالى عمله عن العبث البتة، لا يمكن يجري عمله وأمره سبحانه وتعالى ويجري عبثا أبدا، ما يمكن. نعم قد يخفى علينا وقد لا نعرف، وقد يكون في سخطنا في الظاهر ما يسخطنا، لكن إذا كان يقينك بالله سبحانه وتعالى وإدراكك لحكمته سبحانه وتعالى وقوته وتنزهه عن العبث، ما تكون القضية غامضة، قال: ومن فضائل الرضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا أرضاه بما قسم له. هذا صحيح، لا شك أن يضع الله عز وجل في قلبك اليقين والرضا بما يجري عليك، هذا تتفاوت فيه النفوس وتتفاوت فيه الناس. والمقدر سوف يجري، رضيت أم سخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والآن ما تقول: المقدر كائن والهم زيادة، المقدر كائن والهم زيادة، المقدر مقدر وسوف يحصل، فلماذا الهم والحزن؟ لأنه ولهذا بقدر ما, ما, ما, ما, ما ترضى عن الله سبحانه وتعالى يكون لك الخير ويكون لك الرضا أيضا. إذا أراد الله بعبد خير أرضاه بما قسم له. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي. أيضا هذا صحيح، من حيث أنه إذا رزق العبد اليقين والرضا عن الله سبحانه وتعالى صلحت حاله، بل استقام أمره واستقامت عبادته واستقام كل أمره، لأنه يعلم أن ما يجري هو من عند الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره وبحكمته، وكلما رضيت كان ذلك خيرا لك وكان ذلك أجرا لك، ولأن الأمر محتوم ومحسوم. قال: ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم كئيبا، فقال: يا عدي ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: وما يمنعني؟ فقد قتل ابناي وفقئت عيني. فقال: يا عدي، من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. وأيضا هذه حكمة دقيقة، دقيقة جدا، بمعنى أن ما قدر سوف يكون، فإن رضيت كان لك أجر، وإن لم ترضى الأمر ماشي ماشي كما يقول، ومن لم يرضى جرى عليه وحبط عمله. لكن هذا لا يعني طبعا الإنسان لا يحزن الحزن الفطري والجبلي، ينبغي أن نعلم يعني الحزن الفطري حينما يفقد الإنسان ولد، أو حينما يفقد عزيز ويفقد زوجة، يفقد أب يفقد أم، فهذه ويفقد صديقا حميم، يحزن الإنسان، أو حتى يخسر مالا، أو حتى يفقد رتبة، طبيعي الإنسان يحزن. فالحزن الفطري لا إشكال فيه، ولكن المقصود هو الحزن الذي يترتب عليه سخط عن الله عز وجل، وقد يترتب عليه كلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولهذا إنما يؤاخذ الله بهذا كما في الخبر الآخر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، وإلى النائحة والندبة، وهذا هو الممنوع، والتسخط وإظهار الجزع. أما مجرد الحزن والاكتئاب نتيجة بلاء الدنيا ومصائبها، هذا أمر جبلي في حدود الفطرة البشرية والطبيعة البشرية. قال: ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل وهو يموت وهو يحمد الله تعالى، فقال أبو الدرداء: أصبت، إن الله عز وجل إذا قضى قضى أحب أن يرضى به. إذا هذا صحيح، بمعنى الإنسان يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، في السراء والضراء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. فهذا صحيح، الأمور التي تجري يستقبل الإنسان ببشر، ويستقبلها براحة، ويستقبلها برضا، بل يستقبلها بحمد الله. ولهذا الله هو الذي يحمد على السراء والضراء، فأنت تحمد الله على السراء والضراء لأنك لا تدري ما هي عواقب الأمور. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى بقسطه وعمله بقسطه وعدله لعله وعدله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. بحكمته وعدله وقسطه جعل الروح والفرح بمعنى الرضا والسرور في اليقين والرضا. الروح، روح الراحة القلبية والانبساط النفسي والانشراح في الصدر، هذا يكون باليقين والرضا. فمن رضي جاءه السرور والفرح، وهذا معروف في الدنيا ومجرد. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فإذا شككت في الأحوال وأوضاع وما يأتي من الله عز وجل وتسخطت ازداد همك، بينما ليس بيدك شيء، لا بيدك لا تقديم ولا تأخير. وقال علقمة في قوله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأن لا يطبع في السياق المصائب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيسلم لها ويرضى، وهذا صحيح، بمعنى أنه في هداية القلب هنا كأنها في سياق الحديث عن المصائب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه، فهداية القلب هنا بمعنى الرضا، لأنه يعلم أن المصائب عند الله سبحانه وتعالى وأنها جارية بأمره سبحانه وتعالى وبتقديره وقضائه. وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال الرضا والقناعة، الرضا والقناعة، فمقصوده هنا الحديث عن الرضا، فبمعنى أنه وكذلك القناعة، بمعنى أن إذا رزق العبد القناعة والرضا هي الحياة الطيبة. وهذا تكلم عنه كثيرا في حينما تكلم عن السعادة، لأن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ تحدثنا عنها كثيرا، ليست بالمال ولا بالجاه ولا بالمناصب ولا بالمراتب ولا باستكثار الأموال ولا الأولاد، إنما هي فعلا شيء يضعه الله في القلب، وهي فعلا الرضا، الرضا والقناعة. وتأكد أن الرضا والقناعة لا تعني أنه لا يكون الشيء عندك كثيرا، لا، يكون الشيء عندك كثيرا وأنت راضي، ويكون قليلا وأنت راضي. فالحياة الطيبة حقيقة والحياة السعيدة هي فعلا بالرضا، لا بالكثرة، لأن بعض الناس قد يكون عنده أموال كثيرة جدا لكنه غير راضي، وبعض الناس ليس عنده شيء لكنه راضي، ومثله المرضى ومثله الأصحاء ومثله أصحاب الابتلاءات في الدنيا، من راضي هو هذه الحياة الطيبة، لا بالكثرة، لأن الكثرة المال غاد ورائح، وكذلك الدنيا بجاهها ومراتبها أيضا غادية ورائح. قال وفي الأخبار السالفة أن نبي من الأنبياء شكى إلى ربه، هذه على كل حال قصة ما كان ينبغي أن تدون هنا، لا لا لا لا, لا يمكن أن يصدر من نبي مثل هذا، أنه يقول كان شكى إلى ربه عز وجل الجوع والفقر 10 سنين فما أجيب إلى ما أراد، وإلى أخيه كم تشكو، قال هكذا بدك، إلى أخيه لأن قال له أم تريد أن أبدل ما قدرت لك فيكون ما تحب فوق ما أحب، إلى أخيه وعزتي وجلالي لئن تلج هذا في صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوة، هذا لا لا, لا لا لا يكون على الأنبياء ولا يجتمع على الأنبياء. أما أن يسأل العبد ربه الرزق ويسأله سعة حتى ولو كان النبي يسأل ما في إشكال، ليس الدعاء مطلوب وسعة الرزق مطلوبة أن تدعو الله عز وجل، أما تسكت فهذا غير صحيح، ولهذا لا ينسجم هذا مع لا ينسجم مع الكتاب ولا مع السنة. القصة هذه ما لا تستقيم أبدا، الرسول كان يدعو بسعة الرزق، وكان يدعو بكف الأعداء، وكان يدعو بكل وكان تعرف من دعائه رب اغفر لي واجبرني واهدني وارزقني ويسر لي أمري، كان يدعو بها في كل صلاته، واستعاذ بالله من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وهم الرجال وقهر الرجال، هذه كلها استعاذ بالله من، وهل لا تتعارض مع الرضا بالقضاء ولا تتعارض مع الإيمان بما قدر الله سبحانه وتعالى. فالقصة هذه ما تستقيم الحقيقة، ولا يتصور أن يكون هذا بين الله وبين أنبيائه، فأنبياء الله مصطفون، ومقام الأنبياء إنما هذا قد تكون من, من, من, من, من, من الإسرائيليات المحرفة، لأن بني إسرائيل في التوراة وفي كتبهم تطاولوا على الأنبياء تطاولا عجيبا، ويعني اقتحموا مقامات الأنبياء وأهانوا الأنبياء عليهم السلام، لكن الله عز وجل في ديننا وأخبرنا أن الأنبياء مصطفون وأن مختارون والله اصطفاهم وهم في المقامات العليا من الناس، لا يمكن أن يصل أن يكون مثل هذا. فالدعاء وسؤال الله عز وجل أن يرفع عنه الفقر وأن يرفع عنه الجوع ما في إشكال، الرسول دعا بهذا، والرسول قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. وقال كاد الفقر أن يكون كفرا، فالتبرم من الفقر والابتعاد عن الفقر والبعد عن أسباب الفقر مطلوبة، ولكن الإنسان يرضى بما يجري وهو يأخذ الأسباب. فالرضا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، والتوكل لا يتنافى مع الأسباب كما مع الأخذ بالأسباب كما مر معنا. ولهذا نقول لكم دائما مثل هذه الأمور لا بد أن تعرض الكتاب والسنة وأن تعرض الفبا، فليس أي قصة تؤخذ وليس أي كلام عن عن عن, عن حتى وإن عرفوا بعبادة أو بصلاح أو شهروا، لا بد كل ما يجري يعرض. فما استقام فعلى عيني والرأس، وما لم يستقم يرد. أن يدعو نبي من الأنبياء في أن يزيل الله الفقر عنه أو عن أمته أو عن قومه أو عن أصحابه، فهذا الله عز وجل يحب يبتلي عباده ليدعوه. قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم يتضرعون. فإذا جاء بلاء الله عز وجل يرسل البلاء ليستكين الناس وليرجعوا إلى ربه. ويحب الله سبحانه وتعالى من عباده الملحين، ويحب أن بل كما في الخبر أيضا أن الله عز وجل يعني يبطئ الخير حتى حتى حتى حتى يدعو الناس. ويعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وينظر إليهم أزلنا قنطين يعلم أن فرجهم قريب. فهذه كلها مقاييس شرعية وضوابط شرعية لابد أن يستحضرها كل من ينظر في مثل هذه الأحوال والأقوال المنقولة من هذه الكتب التي بعضها يحتاج إلى نظر. قال وفي زبور داود عليه السلام هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط الذين يرون بحكم وألسنتهم رطبة من ذكري. هذا إذا مستقيم كما هو معلوم مع طبعا صلاح العقيدة وصدق الإيمان. وقال داود عليه السلام يا ربي أي عبادك أبغض إليك؟ قال عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرضى. أيضا هذا يعني مستقيم من حيث أنه لا شك أنك حينما لا ترضى بقضاء الله هذا على خطر كبير، وهذا لا شك أنه مما يبعدك عن ربك. وقال عمر بن عبد العزيز ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر، بمعنى أنه يسر بما يجريه الله عز وجل عليه من سراء ومن ضراء. وقيل له ما تشتهي فقال ما يقضي الله عز وجل. أيضا هذا كذلك جميل، ولا شك أن هذا من الإيمان، يعني ما يقدره الله هو الرضا. وهذا طبعا كما قلنا لا يتنافى أبدا مع الأخذ بالأسباب، ولا يتنافى مع سؤال الله أن يرفع عنك ما بك سواء من مرض أو من بلاء أو من سوء في الأحوال أو سوء في الأولاد أو سوء في الأوضاع، تسأل الله أن يرفعها. وسؤالك رفعها لا يعني عدم الرضا بها بما أجره الله عز وجل، وهذا يجب أن يتقرر. وقال الحسن من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. وأيضا هذا صحيح، وهذا كلام دقيق جدا، لأنه كما مر قبل قليل الحياة الطيبة هي في الرضا ليس في الكثرة. فمن رضي بما قسم الله له وسعه، بمعنى كفاه، وبارك الله له فيه. ومن لم يرضى لا يسعه أبدا، ولو جاءت الدنيا كلها ما شبع. فإذا الحقيقة البركة والخير في الرضا والسعة والاكتفاء بالرضا. والإنسان ولهذا قال كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع. وقال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. أيضا هذا صحيح، الرضا لأن حقيقة من الرضا عن الله سبحانه وتعالى والاطمئنان إلى ما عنده واليقين بحكمته واليقين بتدبيره سبحانه وتعالى، هذه كلها لا شك أنها هي جالبة السعادة. وقال بعضهم لن يرد الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى على كل حال، فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات، أو فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. أيضا هذا صحيح، لأن الرضا مرض صلاح العقيدة ومرض لأنها نابع عن صحة العقيدة وصحة التوحيد وصحة اليقين بالله عز وجل. وأصبح عربي وقد مات له أباعر كثيرة فقال لا والذي أنا عبد في عبادته لولا شماتة أعداء ذوي إحياني ما سر أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. كما كلام جميل، وبمعنى أنه يعني الحزني فقط من شماتة الأعداء، ولا شك أن هذا الشيء حزن فطري، يبقى أنا راضي، لكن لولا شماتة الأعداء ويشمتون بي حينما فقدت هذا الإبل ما ليس مشكلة أن نفقد هذا، لأنه يعلم أن الله أن هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.